جامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 23 من مجالس شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد، يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس عشاء يوم السبت 28 من شهر محرم من عام 38 و400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل وعذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى آثارهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول إمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسماعيل إبراهيم حدثنا سليمان التيمي حدثنا أنس. وهذا الإسناد تقدم، وإسماعيل إبراهيم المعروف بن علي رحمه الله اشتهر بالنسبة إلى أمه، لكن إمام أحمد رحمه الله من ورعه كان ينسبه إلى أبيه وإن كان اشتهر. والقاعدة عند العلم أن الراوي إذا اشتهر باسم أو لقب أو كنية فإنه يذكر به تيسيرا لمعرفته وإن كره ذلك ولا يعد من الغيبة. وهذا واقع كثير في كثير من الألقاب الموجودة في الأسانيد كالأعمش والأحول ونحوهما ولو كره. ولهذا لما قال هو رحمه الله كما ذكر الذهبي وغيره أنه قال: من نسب لي لأمي فلا أجعله في حل. قال: ما معناه إن هذا تشديد؟ بل قال: إن هذا سوء خلق. ومثل هذه عبارة قوية، يعني حينما قال مثل هذا هو اجتهد، لكن من نسبه إلى ما اشتهر به لا إثم عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: هل حق ما يقول ذو اليدين، أو نحو ذلك في قصة سجود عليه، في قصة سلام الركعتين عليه الصلاة والسلام. فذكره بلقبه هذا الذي عرف به، فهذا لا بأس به عند المسألة على تفصيل في بعض أحوال هذه المسألة. وإسماعيل إبراهيم رحمه الله بالمقسم البصري إمام كبير رحمه وفقيه عظيم، توفي سنة 93 و100 رحمه الله. وكان أهل العلم في زمانه يجلونه، وكان حماد بن زيد على جلالته، وأنه في طبقة شيوخه إذا بلغه أن إسماعيل خالفه هاب ذلك ووافقه، ولو خالفه غيره لم يبالي به، لكن إذا قيل إن إسماعيل خالفك في هذا فإنه يهابه ويقف ولا يخالفه في ذلك. وله أولاد علماء رحمه الله، منهم حماد بن إسماعيل بن علية، حماد بن إسماعيل بن إبراهيم، هذا من شيوخ مسلم وإن لم يكن كثير الرواية، وثقة رحمه الله، وروى لهم النسائي أيضا. وكذلك أيضا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن إسماعيل هنا، وهو أيضا ثقة من شيوخ النسائي. وله أخ يقال له ربعي ابن إبراهيم، وهو ثقة روى له الترمذي أيضا، ربعي ابن إبراهيم. وله ابن يقال له إبراهيم، ابن يقال له إبراهيم ابن إسماعيل، لكن هذا جهمي هالك كما يقول الذهبي رحمه الله، وليس له رواية. وهو الظاهر من ترجمة أنه أكبر أبنائه أو أكبر أولاده، فليس له رواية، وقد يختلط ويشتبه على من لا بصيرة له بأسماء الرجال أن يشتبه الوالد بابنه إبراهيم. حدثنا سليمان هو بن طرخان التيمي وهو تابعي صغير رحمه الله، روايته عن أنس في الصحيحين رحمه الله، وقد يكون له رواية عن غير أنس. حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، الحديث تقدم هذا الحديث في بسند قد مضى من رواية ابن أبي عدي، من رواية ابن أبي عدي، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام أن أنس رضي الله عنه كان يسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول كثيرا: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والجبن والبخل والعجز والكسل وضلع الدين وغلبة الرجال. وقد جاء الحديث في تقديم بعض الألفاظ على بعض، لكن هذه الرواية المشهورة: أعوذ بك من الهم والحزن والجبن والبخل والعجز والكسل وضلع الدين وغلبة الرجال. وهذا اللفظ فيه بعض مما تقدم وفيه زيادة: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، الجبن اللي في الصحيحين والجبن والبخل، قابل بين الجبن والبخل، وعذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، زاد فتنة المحيا والممات. وورد أيضا من حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود من رواية غسان بن عوف المازني وهو لين أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد وفيه رجل يقال له أبو أمامة، فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ قال: يا رسول الله، هموم وديون لزمتني. قال: ألا أعلمك كلمات إذا قلتها أذهب الله همك وقضى دينك؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والجبن والبخل والعجز والكسل وضلع الدين وغلبة الرجال. قال: فقلتها. قال: فأذهب الله همي وقضى ديني. وهذه الرواية فيها زيادة وهي تقييد هذا الذكر في الصباح والمساء، لكن رواية الصحيحين مطلقة وهي أشمل، والمعنى أنه كثيرا ما كان يقول، مثل ما ثبت في الصحيحين عنه رضي الله عنه عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من قول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان إذا دعا بدعوة دعا بهذه الكلمات في هذه الدعوة، فهذه الكلمات تجمع للعبد خير الدنيا والآخرة، فكان يكثر هذا، وكان يقولها عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات على ظاهر الصحيحين في الحضر والسفر. قال: كنت أسمعه يقول. كان أنس ملازما له في الحضر، وكان يصحبه أحيانا في السفر، كما صحبه في أسفار في خيبر وفي بعض الغزوات وغيرها. قال: فكنت أسمعه يقول. فهذا ذكر عظيم، وتقدم الإشارة إلى كلام القيم رحمه الله، وأن هذه الكلمات متقابلة: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. الهم فيما يخشى أو ما يهم العبد مما يستقبل، والحزن من شيء مضى، فيستعيذ بالله سبحانه وتعالى من أن يقع له الهم بما يهمه مما يستقبل، والحزن من شيء مضى، أعوذ بهم من الحزن. والجبن والبخل، الجبن هو الهلع وعدم الإقدام على أمور الخير خوفا من الوقوع فيها، والبخل هو البخل بالمال، والجبن هو البخل بالنفس، فكلاهما بخل. فالجبن بخل بالبدن، وكذلك البخل بخل بالمال وبخل بالمعروف، ولهذا قابل بينهما. ولا شك أنهما خصلتان حينما تجتمعان يفوت العبد خير كثير ويحجم عن خير كثير. قال: أعوذ بك من الجبن والبخل. وعند أبي داود: أعوذ بك من شح هالع وجبن خالع. المعنى أن العبد لا يخلو من هذا، لكن الشأن أن يكون خالعا وهالعا حتى يفرق من كل شيء ويبخل بكل شيء، بل عليه أن يكون له عمل وإقدام في أمر المعروف في بدنه وقوله وعمله، وكذلك أيضا بالمال، وكذلك أيضا ما يتعلق بالإقدام حينما يحتاج إليه في عمل الخير والجهاد في سبيل الله وما أشبه ذلك. ولهذا قال: انصر أخاك ظالما ظلما، وهذا يكون عند الهمة والعزم في نصره لأخيه المظلوم. قال: والجبن الهم والحزن والجبن والبخل والعجز والكسل، والعجز والكسل، وهنا أخرها، والعجز والكسل، قابل بين العجز والكسل. العجز هو سلب القدرة، ليس عنده قدرة، عاجز. والكسل هو وجود القدرة لكن مع عدم الإرادة، هذا لا شك كسل، يكسل. والعاجز لا يستطيع، تعوذ بالله من العجز والكسل. قال عليه الصلاة والسلام يعني أبو هريرة رضي الله عنه: والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فالعجز بأن يكون عاجز عن الخيرات، بأن يكون عاجز، ويسأل رب سبحانه وتعالى أن يمتعه بقوته، يمتعنا في حديث عمر قواتنا وأسماعنا وأبصارنا، أن يمتعه بقوته حتى يعمل الخير. كذلك ربما يكون قادرا على عمل الخير فيحصل الضعف والكسل. ولهذا في الحديث، حديث صحيح، حديث شداد بن أوس، أظن حديث شداد بن أوس أو عمار بن ياسر، قال: واعزم لي على أرشد أمري. اعزم، يعني يكون عنده قدرة لكن ما عنده عزيمة. وش يقول حديث آخر: أسألك الغنيمة من كل بر والعزيمة، نعم العزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر. العزيمة، الإنسان قد يكون عنده قدرة لكن ما عنده عزيمة، حينما تركب الطريق وتمسك الجادة فإذا وقفت فتكون فاتت العزيمة، وأنت قادر على السير، الطريق ميسر وممهد، فإن كان لك عزيمة سرت على الطريق، فمن سار على الطريق وصل. إن ربي على صراط مستقيم. إنما حينما يضعف لا بد أن يتحرك يمين وشمال، فقد يذهب في المهاوي والمهالك فتأكله الحيات والسباع ولا يستطيع بعد ذلك، وهو السبب في ذلك. وقال: واعزم لي على أرشد أمري، يعني حينما يبصر دروب الخير وطرق الخير يعزم مع الهمة الصادقة. فهذه من أعظم التوفيق للعبد، والخذلان أن يكلك إلى نفسك. ولهذا من أعظم ما يسأل العبد ربه الاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. قدم المعمول إشارة وإذان بالاختصاص، فتستعين الله عز وجل في كل شيء. وأعظم استعانة العبد استعانته في أمور الخيرات، وخاصة في صلاته. ليست الاستعانة خاصة في أمور الدنيا، لا، أعظم الاستعانة الاستعانة بالله عز وجل في أمور الخير. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، هذه الاستعانة الحقيقية. ولهذا قال: وأعوذ بك من العجز والكسل، أعوذ الهم والحزن والجبن والبخل، العجز والكسل، وضلع الدين، هذا السابع، وغلبة الرجال، هذا الثامن. ضلع الدين شدته، وغلبة الرجال قهره. أعوذ بك من ضلع الدين، قال ضلع الدين وضلع الدين وقهر الرجال. ضلع الدين يكون بعمل من العبد لم يظلمك أحد، أنت الذي أوقعت نفسك، وقهر الرجال يكون بظلم منهم، فتعوذ بالله سبحانه وتعالى من أن يقع فيه ويكون شديدا عليه بأنه صار يستديم ولم يحسب بما يقول إليه الأمر. ولذا ربما لم يراعي صاحب الدين أو أصحاب الدين حاله، فيطالبونه ويؤذونه، ثم يكون هذا الإذاء بعد ذلك يقول أهله وأولاده، هذا واقع كثير لمن لم يراعي حدود الشرع. والله عز وجل يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ربما لا ينضبط هذا بالشرع مع أنه غير قادر وغير مماطل، فيقهرونه بالدين الذي عليه. قال: أعوذ بك من ضلع الدين شدة الدين وغلبة الرجال، أو أعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال، في لفظ آخر وغلبة الرجال، فلا يستطيع الفكاك من ورد أخبار مسألة الدين. وإن كان العبد إذا أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، وإن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، في حديث ميمون وحديث عائشة، وجاء أيضا عن جماعة آخرين من الصحابة إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه، يعني ما دام أخذه بحق وصرفه بحق، ما أخذه فصرفه في باطل، وربما تلف عليه بلا سبب بلا تفريط، فهذا ما دام أخذه بحق فإنه لا يلام ذلك، لكن مع ذلك يسأل ربه ويستعين بالله سبحانه وتعالى، وإن لم يكن واقعا فيه لأن دعاءه عبادة. قال وضلع الدين وغلبت الجوك، وتقدم هذا كما تقدم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. هذا ورد في أخبار كثيرة، حديث سعد بن وقاص، حديث أبي هريرة، حديث ابن عباس، كلها حديث هريرة الصحيحين وحديث ابن عباس صحيح مسلم، وجاء أيضا في حديث عائشة أيضا نحوه في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من فتنة المحيا والمات، فتنة القبر وعذاب القبر. هنا قال بفتنة المحيا والممات. قال العلماء فتنة المحيا كل ما يعرض للعبد من الفتن، من فتن الشهوات والشبهات وما يعرض له من الأمور التي قد لا يصبر أمامها في نفسه أو من أولاده، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وفتنة في حديث حذيفة رضي الله عنه فتنة الرجل في أهله كفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر معروف والنهي عن المنكر. قال عمر لست أريد هذا، إنما أريد لتموج موج البحر. الشاهد قال تكفرها الصلاة الحديث، فهذه نوع من الفتنة. والفتنة في الأصل تطلق على الخير والشر، وفي الأصل اختبار، ويتطلق على الخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، تطلق على هذا وعلى هذا. قال أعوذ بك من فتنة المحيا، لكن لما قال فتنة المحيا فيشمل فيما يظهر إلى وفاة العبد والممات بعد الوفاة، فتنة المحيا والممات. وجاء في الصحيحين فتنة القبر، واختلف الفتنة القبر غير فتنة المحيا غير فتنة الممات، أو هي فتنة الممات، أو أن فتنة القبر وكذلك أيضا عذاب القبر، عذاب القبر هل هو عذاب القبر هو فتنة القبر، عندنا فتنة القبر وعذاب القبر وفتنة المحيا وفتنة الممات. فقيل إن فتنة القبر هو السؤال، وعذاب القبر هو ما يصيب العبد من عذاب إذا أراد الله سبحانه عذابه. وقيل إن عذاب القبر مسبب لفتنة القبر، فالفتنة بمثابة السبب والعذاب بمثابة المسبب، فقيل إن المعنى واحد، لأنه حينما يفتن فلا يجيب يقول ها ها فيحصل العذاب بسبب عدم إجابته على الصواب، فلهذا كان العذاب مسببا لهذا السبب وهو الفتنة وهو الاختبار في القبر. وبالجملة هي فتن يتعوذ العبد بهن، يسأل ربه سبحانه أن يعيده من هذه. أعوذ بك من فتنة المحيا. وفتنة المحيا تشمل كل الفتن تعرض العبد في دينه ودنياه، في ماله وأهله ولده، وما يعرض له من الفتن والشبهات المضلة والشهوات، ومن أعظمها ما يكون عند الوفاة. ولهذا كم نرى ممن يفتن والعياذ بالله عند الوفاة فيختم له بسوء، وهذا لا يكون إلا إذا كان على حال سيء. أما أي من كان على حال حسنة فإن الله سبحانه وتعالى يختم له بخير كما قال تتنزل عليه الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنت توعدون. ولهذا صحيح التنزل هنا يشمل التنزل عند الممات عند الوفاة، والتنزل عند السؤال في القبر، وكذلك أيضا بعد البعث لإطلاق الآية، وقاله جمع من السلف أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فيبشر. وجاء عن السلف في هذا قصص كثيرة، منهم من كان يشدد خوفا من ختام السوء، ومنهم من كان يقول وفرحتاه وطرباه حينما يقول له أهله وحزناه، يقول كلا بل وفرحتاه وطرباه. هذا روي عن بلال وجماعة، وأحوال السلف في هذا مختلفة، وهذا بحسب حال الإنسان في حال حياته، إشارة إلى أن العبد يعد العدة لهذا المقام العظيم، يوم يولي وتذهب الدنيا في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة. وجاءت عن السلف في هذا أحوال كثيرة. عن حذيفة رضي الله عنه كما ذكر ابن غيره أنه لما حضر رضي الله عنه أمر أن يحضر له كفن أو ثوبان من باللون الأبيض ونحو ذلك، فقال أعوذ بالله من صباح إلى النار، أعوذ بالله من صباح إلى النار رضي الله عنه. وجاء أيضا عن جماعة من السلف لا أدري ماذا يقال لي. كل هذا إشارة منهم إلى الاستعداد، فمن كان مستعدا وكان مجدا وهو يحسن ظنه بربه، والله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فلا، وإن ظن بي شرا فلا، ومن حسنت ظنونه حسنت أعماله، ومن ساءت ظنونه ساءت أعماله. وجاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في كما في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت له حينما احتضر، قال هو انظروا إلى ثوبي هذين، ثوبين كان يلبسهما، فأمر أن كفن فيهما، فقالوا نكفنك في ثوبين جديدين، قال لا إنما هو للبهلة أي للبلا، والحي أحق بهذا من الميت، والحي أحق بهذا من الحي من الميت. وجاء أيضا عن علي رضي الله عنه نحو من هذا. ويروى أيضا عن عطاء رحمه الله أن رجلا قال لما حضر قال لا لا بعد لا لا بعد، يعني أن الشيطان عرض له وقال لا حتى تخرج الروح. وهذا روي عن الإمام أحمد رحمه الله، روي عن الإمام أحمد، وذكرها جماعة من أهل العلم من أبي يعلى في الطبقات، وذكروها وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى فلم ينكروها، لكن ليس لها إسناد قائم، واستغربها الذهبي رحمه الله، قال من طريق محمد بن عبد الله سمى بعلم الدين أو بن علم الدين، فاستغربها رحمه الله، وهو أنه كان عنده ابن صالح روى هذا من طريق ابن صالح، وروى تارة من طريق ابن عبد الله، وكان يلف خرقة على حنكه، فسمعه يقول لا لا، غشي عليه فقال لا لا لا بعد لا بعد، ثم أفاق، قال قلت يا أبتاه ما الذي تقول؟ قال وما تدري؟ قلت لا، قال ذاك الشيطان في بعض الروايات أنه في الزاوية وهو يعض أصابعه ندما ويقول فتني يا أحمد فتني يا أحمد، فقلت لا بعد لا بعد، يعني حتى تقبض الروح. الله أعلم بصحة هذه القصة، لكن ليس فيها تلك الغرابة والنكارة، إنما ينبغي الحذر من بعض القصة التي تحكى لأحمد رحمه الله مما تخالف الأدلة أو تكون القصة منكرة. ولهذا تجد في كتب التراجم أو تجد في بعض ما ينقل أحمد رحمه الله وغيره قصص لا أصل لها، قصص لا أصل لها، بمعنى ما أن تكون موضوعة أو يتبين أنها مختلقة أو فيها ما يبطلها، فيها ما يبطلها. ومن ذلك القصة التي اشتهرت عند بعض الناس، قصته مع الخباز، قصته مع الخباز، وهو وذكرها بعض من كتب في ترجمته، وفيها أن الإمام رحمه الله سافر إلى بلد فأدركته الصلاة وقت العشاء عند دخول هذا البلد، وكانت الليلة مطر شديد، المطر يصب كالقرب من شدته، والوقت وقت شتاء، فصلى فيه العشاء ثم جلس رحمه الله محتبيا لا يعرف أحد، على حسب سياق هذه القصة. فقال له حارس المسجد: أخرج من المسجد. فقلت: أنا غريب ولا يعرفني أحد، ويعني يقول ما معناه أنه لن يتمدد، إنما سوف يضم نفسه ويتكئ. قال: فأمر أن يخرج حتى جلس عند الباب عند العتبة، ثم دفعه وأخرجه خارج المسجد خارج المسجد. فمر به إنسان فرآه ورأى هيئته وما هو عليه من الوقار، فدعاه إلى بيته، وكان قد أشعل الكانون وهو التنور أو ما الموقد الذي يوضع فيه الخبز ونحو ذلك، ولا يفتر هذا الرجل عن الاستغفار، كلما عجن عن يستغفر، وإذا وضع في التنور يستغفر. فقال الإمام أحمد رحمه الله: كيف حالك مع الاستغفار؟ وما رأيت من الاستغفار؟ قال: يعني قال: إني أراك أنك تستغفر كلما أخذت عجينة تعجنها، وكلما أخذت خبزة تخبزها. قال: ما دعوت الله شيئا إلا استجاب لي، يعني رأيت ثمرة، لأنها سألها عن ثمرة الاستغفار، إلا واحدة. قال: وما هي؟ قال: سألت الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بالإمام أحمد بن حنبل. قال: أنا أحمد بن حنبل، أنا أحمد بن حنبل. هذه في الحقيقة قصة يعني لا تصح منسوجة، وإن كانت من جهة عقلا وقوعها وارد، لكن سياقها يعني المساجد في ذلك الوقت فيما يظهر ليست تغلق. هو أيضا يبعد مثلا يأتي إنسان بهذه الصفة ويفعل مع الإمام أحمد رحمه الله مثل هذا، وإن كان لا يعرفه، ويخرجه إلى خارج المسجد، وهل خلى المسجد مباشرة حتى أخرجه وطرده وجعله تحت ماء السماء مبتل الثياب؟ يعني هذه القصة فيها نكارة، لا تكاد تفعل مثلا في عصور بعد هذا مع قلة علم الدين، فكيف بمثل ذلك العصر؟ إلى غير ذلك مما إذا تأملته وجدته يدل على نكارته. ثم أيضا أنها لا تكاد تعرف إلا من هذا الطريق مثلا نحوه، فهي قصة منكرة. وإن كان حكاية القصص التي تقع في سلف هذه الأمة لا يشترط أن نعرف صحتها، المهم أن لا نعرف كذبها، فإن عرف أنها منسوجة أو مكذوبة فلا تروى، أما إذا جهل الحال فلا بأس بأن تحكى. والعلماء في التراجم تجد كثيرا يحكون قصص عن كثير من السلف، ربما تكون أسانيد ضعيفة لكن فيها عبرة وفيها فوائد وليس فيها تلك النكارة، فلا بأس من أن تذكر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فإذا كان يحدث عن بني إسرائيل مع أنه ليس هنالك أساليب مما لا يعلم كذبه ولا مصادمته للشرع من الغرائب والعادات التي تكون عندهم، فكون الحكاية عن صدر هذه الأمة وعلمائها وأهل الفقه وما وقع من حكايات فمن باب أولى أنها تحكى إلا إذا علمت نكارتها. ففي الصحيح وفيما يذكر من الأخبار ما يكفي عن مثل هذا، ثم هذا سبيل إلى نشر روايات قد تكون لإدخال أمور تصادم وتخالف الشرع. أيضا مثل القصة المشهورة عن أحمد رحمه الله أن الشافعي أنه زاره الشافعي في بيته، وجعلت ابنته ترقب الشافعي رحمه الله، وكان الإمام أحمد رحمه الله كثيرا ما يذكر الشافعي لأولاده، يذكره كثيرا، وكانت ابنته تتمنى أن ترى هذا الإمام، فجاء الإمام الشافعي فقدم له الطعام فجعل يأكل كثيرا، ثم بعد ذلك استلقى ونام ولم يصلي من الليل، ثم قام وصلى بهم الفجر ولم يتوضأ. فقالت ابنة الإمام أحمد عند الصباح: هذا الذي تقول عنه كذا هذا الشافعي؟ قال: نعم. قالت: رأيت منه أمورا، رأيته يأكل كثيرا، ورأيته نام ولم يصلي، وصلى الفجر ولم يتوضأ. فحكى الإمام أحمد رحمه الله هذه المسائل عن ابنته للشافعي، فقال: أما أكل كثيرا فليس لرغبة أكل، لكن لأنه طعام طيب مبارك فأحببت أن أستكثر من هذا الطعام، وطعام الطيب المبارك دواء وطعام البخيل داء، وأما أنني لم أقم فإني لم أغتمر بعيني نوما، إنما عرضت الكتاب والسنة بين عيني فنظرت في أكثر من 70 مسألة، أو تفقعت في أكثر من 70 مسألة، أما كوني لم أتوضأ فإنه لم تغتمر عيني بنوم، يعني بقي على تلك الطهارة. وهذه لا شك قصة منكرة، قصة منكرة، لأن الثابت عن أحمد رحمه الله أنه لم يتزوج إلا بعد موت الشافعي رحمه الله أو قريب من ذلك رحمه الله، لأن الشافعي توفي سنة 204، ولا شك أنه لقيه قبل ذلك، ولمحته في سنة ولد سنة 64 و100، بقي على 200 كم؟ 64 و136 و4، يعني لما مات الشافعي، نعم 40، يعني لما مات الشافعي كان أحمد كان له 40 سنة، وهو يقول: تزوجت بعد 40. فكيف تكون هذه البنت قد بلغت وهو تقول مثل هذا، أو في حكم البالغ نحو ذلك؟ ثم نفس السياق إذا نظرت فيه تبين لك أيضا أن فيه وجوه من وجوه النكارات، وهذا واقع لكثير من الأئمة الكبار قد ينسج عليهم، مثل ما يقع مثلا قصص منقولة مثلا في شجاعة علي رضي الله عنه في الإسلام، شجاعة عنترة في الجاهلية مثلا، ينقل قصص لا أصل لها، ومثل ما ينقل من أحد من أبيات من الشعر في الزهد: كل بيت قيل في الزهد لا يعرف قائله يقال قال أبو العتاهية، وكل بيت قيل في الخمر والنساء لا يعرف قال يقال قال بشار بن برد، وكل قصة في الكرم مما تقع أو جنسها نوع من الخيال لا يعرف صاحبها يقال تنسب إلى حاتم الطائي، وهكذا. ولهذا أيضا نسج على عمر رضي الله عنه، ذكر عن عمر قصص أيضا لا أصل لها، وهذا مثل ما تقدم واقع لكثير من السلف. ومن ذلك أيضا القصة التي تنسب إلى عمر أنه جاءه رجل ومعه ابنه، فلما رآه قال: ما أرى أشبه بك إلا كشبه الغراب بالغراب، يعني أنه يشبهك تماما. قال ذاك الرجل: إنه مع ذلك له قصة. قال: وما هي؟ قال: ولدته أمه بعد موتها في القبر، ولدته في قبرها، فحكى له قصة، وأنه أراد السفر هذا الرجل، وكانت زوجته حاملا فلحقت به، قالت: كيف تتركنا وحدنا وأنا حامل؟ فمسح على بطنها ثم قال: اللهم إني أستودعك حملها، ثم خرج، ثم ذهب بسبب مضى، ثم رجع فوج الباب مقفل ليس في أحد، فسأل، قالوا: ماتت زوجتك، ماتت، فدفنها. ثم قال: دعاني بنو عمي إلى الطعام، فجئت إلى مغاربهم، فبينما نحن جالسين إذ رأيت نارا من المقبرة وهم لا يريدونه أن يراه، فقلت: ما هذا؟ قالوا: هذا دخان نار نراه كل ليلة من قبر فلان زوجتك. فقال: والله إنها كانت نعمة المرأة، إنها صوامة، إنها قوامة، ولا تسوحا. ثم ذهب إلى المقبرة فحفرها، فلما حفر المقبرة وجد الصبي يرضع مثدي أمه، ثم أخذه فسمع هاتفا ينادي: استودعت الغلام فوجدته، ولو استودعت أمه لوجدتها. هذه قصة منكرة تخالف النصوص والأدلة، وإن كان رواها الطبراني في كتاب الدعاء، وهي من طريق عبيد بن إسحاق العطار، وهو متروك، ومنهم من اتهمه أيضا بأشد من هذا. ومثل هذه القصص تقع في على هذا الوجه من الغرائب والعجائب، لا يمكن أن تبقى من هذا الطريق الضعيف أو من يروي المنكرات والغرائب. فلهذا وجب الحذر عند حكاية مثل هذه القصص، مع العناية بالقصص الثابتة، مع أنها كثيرة عن السلف، قصص الثابتة التي أبلغ وموافق لأدلة الكتاب والسنة في كل جانب من جوانب متعلقة بالوعظ والتذكير بأي أمر من أمور الآخرة، أو التحذير من الموبقات ونحوها. فيرى في كلام السلف رحمة الله عليهم من الوقائع والدلائل ما يغنيه مع الأدلة الدالة على هذا المعنى. وهنا مسألة، نعم رصد، الهرمي أحسن، طيب لا بأس، جزاك الله خير. هنا مسألة أيضا وهي مناسبة لقوله فتنة المحيا والمات، وهي مسألة عرض الأديان، وهي مسألة عرض الأديان. هذه سئل عنها بعض العلم كشيخ الإسلام، وقال يعني عرض الأديان على المحتضر، فقال رحمه الله: إن عرض الأديان ليس عاما، قد يعرض لبعض الناس ولا ينفى العرض عن عموم الناس، قد يقع لبعض الناس ولا يقع لبعض. ومما ذكروا من ذلك التعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، ومن ذلك أيضا ما رواه أحمد وأبو داود من رواية أبي اليسر كعب بن عمرو رضي الله عنه، حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم إني أعوذ بك من التردي والغرق والحرق، وأن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأن أموت لديغا، وأن أموت في سبيلك مجبرا. قال الشاهد قوله: وأن يتخبطني الشيطان عند الموت. وذكروا شيئا من هذا، لكن مثل ما تقدم المؤمن الموفق الذي على طريقة حسنة، كما قال سبحانه: ثبت الله الذين بقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما تقدم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فترى المؤمن في سرور وحبور حينما يحتضر، ولهذا قد تحصل الشدة عليه في بدنه، لكن الراحة والروح والسرور في روحه. هذا لا ينافي ما جاء من الشدة: إن الموت سكرات، اللهم عندي على سكرات الموت. وفي حديث بريدة: إن المؤمن يموت بعرق الجبين. لا ينافي تخفيف الموت، فهذا متعلق بالبدن، وهو نوع من الختام في تكفير، لأن الله سبحانه وتعالى يختم للعبد بالشدة عند قبض روحه رفعة لدرجته، مع أن روحه تسل كما تسل الشعرة من العجيب، كما في حديث البراء بن عازب الصحيح. أما قوله والهرم، كذلك التعوذ بالله من الهرم، وهو الخرف والتغير في العقل ونحو ذلك. وفي الحديث الآخر: وسوء العمر. ولهذا يسأل العبد ربه العفو والعافية، سك اليقين والعافية، اللهم لك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم لك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمال فوقي وأعوذ بعظمتي وأغتالي من تحتي. حديث ابن عمر عند أبي داود بإسناد صحيح، وكذلك حديث لأبي بكر الصديق وحديث العباس: ما سئل الله سبحانه وتعالى بعد العافية شيئا خيرا من اليقين. فيسأل العبد ربه، يسأله: أسألك اليقين والعافية. أسألك اليقين والعافية. والعافية تشمل العافية في بدنه وفي دينه، وأن يعافيه من الناس وأن يعافي الناس منه. فالعافية أعظم ما يسأل العبد ربه، العافية في الدين، العافية في الدين. والمحد رحمه الله في الكلام المشهور أنه قال: قيل له العافية عشرة أجزاء، العافية عشرة أجزاء، تسعة منها في التغافل. قال رحمه الله: العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل. المتغافل هو الفطن العاقل، هو الفطن العاقل، هذا المتغافل يعني ما يدقق. وأعظم ذلك هو التدقيق في أمور الدين، حينما يخطئ الإنسان، حينما يقع في زلة متعلقة بالدين، لأن عيبها أشيا، عيبها أشيا. وبعض الناس ابتلي بالتدقيق ويخرج ذلك مخرج الغيرة والغضب لله، مع أن ما في قلبه الله أعلم به. لو فتشت عنه وتبين الأمر وجدت في قلبه شيئا آخر، وإنما هي شبهة، شهوة وافقت شهوة. فليدقق على إخوانه أو من يخالفهم بدعوى الغيرة لدين الله والإنكار، مع أن في قلبه ما في قلبه. وهذا في الأدلة الكثير لمن نظر. والنبي عليه الصلاة والسلام من رأى سيرته وجد تغافله عن كثير ممن يقع في الزلة، إما بالقول أو بالفعل. ولعل سيأتينا وتقدم معنا حديث أنس رضي الله عنه في الذي بال في المسجد، انظر كيف نتقافل عنه النبي عليه الصلاة والسلام وسكت، وكان يقول: ما بال أقوام، ما يخصص. فهذا أيضا من أعظم أسباب العافية التي تكسب العبد خير الدنيا والآخرة. نعم. يعني يبتلى مثل ما يقع لبعض الناس والعياذ بالله، تجد مثلا عند الموت يقال: قل لا إله إلا الله، فيغني بكلمات سيئة ونحو ذلك، فيختم له بسوء. هذا يقع. ونبه أيضا إلى أن قرطبي رحمه الله ذكر خبرا منكرا وسكت عليه رحمه الله أيضا، هذا مما يؤخذ في كتاب التذكرة، في أوائل كتاب التذكرة ذكر رحمه الله خبر أن الشيطان، أن العبد عند الاحتضار يتمثل له شيطانان، أحدهما في صورة أبيه والآخر في صورة أمه، ويقول له: أنا أبوك وأنا ناصح لك، فيدعوه إلى النصرانية. وتقول له أمه: أنا أمك وأنا ولك، فتدعوه إلى اليهودية. هذا خبر منكر لا أصل له ولا يصح. والغريب والعجيب أن القرطبي هذا ليس صاحب حاشية مفهم على مسلم، إنما صاحب التفسير محمد بن عبد الله المتوفى 72 و600. أما صاحب المفهم فهو أحمد بن عمر القرطبي، أظن في سنة 56 و600، وهو شيخه رحمه الله. فذكر هذه القصة أو هذا الذي على أنه حديث ولا يصح، حديث منكر وباطل لا يصح. نعم. أحسن الله عليك. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن علية عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة وصلاة أبي بكر، حتى مد عمر في صلاة الفجر. نعم. والإسناد كما تقدم، وحميد هو ابن أبي حميد الطويل، وقيل إنه ليس بطويل إنما كان طويل اليدين، وقيل أيضا إنه رحمه الله قيل له الطويل تمييزا لبينه وبين جاره، بين جاره قال له حميد. فخشي أن يشتبه به، وكان ذاك حميد القصير وهذا حميد الطويل، وكانوا رحمه الله عليهم يعتنون بتمييز الرواة حتى لا يحصل اختلاط أو اختلاف الأساليب. وتقدم لنا أن حميد سمع عن أنس وسمع من ثابت عن أنس، وبعضهم وصفه بالتدليس كأبي بكر البرديجي أحمد بن هارون الحافظ رحمه الله وصفه بالتدليس، لكن إن ثبت هذا عنه فإن تدليسه كتدليس ابن عيينة تدليس عن الثقات، وقد عرف أن سماعه لأحاديث أنس عن ثابت فهي محفوظة، فهيثما دارت فإنها تدور على ثابت، ثابت بن أسلم البناني، وكان شعبة يشدد عليه. وفي قصة أن شعبة جاءه وسأله فقال له حديثك عن فلان وفلان تشك فيه؟ فقال ربما عرض لي الشك، وكان أحد الرواة عنده لعله معاذ بن معاذ، فقال ربما العنبري ربما عرض لي، فولى شعبة يعني لما ربما عرض تركه، فقال حميد ما يعرض لي فيها شك ما يعرض، لكن أردت أن أؤدب هذا الصبي، يعني هو استنكر واشتد عليه رحمه الله مع شعبة في ذلك الوقت في رتبة مشايخ معاذ بن معاذ، لأن من أدنى أشهر طلابه معاذ بن معاذ العنبري وخادم الحارث التيمي وكذلك يحيى بن سعيد القطان، كان في ذلك الوقت يأخذون عنه وربما أخذوا عن من هو في رتبة شيوخ شعبة مثلا كحميد، حميد من الطبقة الرابعة وشعبة من رؤوس الطبقة يعني الثامنة أو صغار السابعة في سنة 161، وحميد في سنة 42 أو 43 و100 رحمه الله. وبالجملة هو روى عن أنس كثير، حتى قال الذهبي رحمه الله له في دواوين الإسلام عن أنس وحده شيء كثير، وقال وله عن أنس في الكتب الستة نحو من 100 حديث. هذا في الحقيقة يعني يدل على سعة اطلاع هذا الإمام. أنا أقول ينظر في قول الذهبي رحمه الله، لو أراد أحد أن يختبر كلمة الذهبي هذه، هو يقول رحمه الله له عن أنس في الكتب الستة نحو من 100 حديث، وحصرها اليوم متيسر، يمكن أن تحصر، ينظر رواية حميد عن أنس، فإن كانت بهذا العدد فلا شك يدل على حفظ عظيم لهذا الإمام الذهبي رحمه الله، نحو من 100 حديث عن أنس، وصرح عن أنس بأحاديث. وأما ما قيل إنه إنما سمع منه 4 حديث فهي حكاية باطلة لا تصح، والصواب أنه روى عنه أكثر من هذا وهذا بين بالتتبع للأساليب المروية في الصحيحين وغير الصحيحين. أما بغير التحديث فله أحاديث أكثر من هذا رحمه الله. عن أنس رضي الله عنه قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة، كما في حديث البراء بن عاصم الصحيحين أنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت قيامه فركعته فاعتداله بعد الركوع فسجدته فجلسته بين سجدتين فسجدته فجلسته بين تسليم فجلسته بين بعد السجدتين إلى الانصراف قريبا من السواء. عند البخاري ما خلا القيام والقعود، ما خلا القيام والقعود، والمعنى أنها متناسبة، والمعنى أنه يزيد في القيام وهذا خلاف ما عليه كثير من الناس في التشهد، تخفيف التشهد، وأن التشهد يطال حتى يدعو العبد في صلاته والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن مسعود الصحيحين ثم ليتخير ما شاء أحبه إليه فليدعو به، يعني بعدما يقول التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والصلاة الإبراهيمية ثم التعوذ بالله من الفتن الخامس ثم بعد ذلك يدعو بما فتح الله عليه، النبي أطلق عليه الصلاة والسلام. والمعنى أن القيام والركوع متناسب، لا ليس المعنى أن الركوع بقدر القيام، لا، أن الركوع بقدر القيام، هذا مثل ما جاء أيضا في صفة صلاة الكسوف دون القيام الأول دون الركوع الأول، ولهذا قال متقاربة. وهذا أراد به الرد على من خالف السنة من أمراء بني أمية، كانوا يطيلون القيام ويخففون الركوع والسجود كما يفعل كثير من الناس اليوم، تجد ربما أطال القيام وخفف الركوع والسجود، مع النبي عليه الصلاة والسلام قال فأمر الركوع عظموا في الرب، عظموا، والتعظيم يقتضي كثرة الثناء والذكر والدعاء. وكذلك قال وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقبل أن يستجاب لكم، فقبل أن يستجاب لكم. وإن كان الإنسان ربما راعى بعض أحوال الناس حينما يكون خلفه ضعيف يراعي. وقال عليه الصلاة والسلام لعثمان بن أبي العاص واقتدي بأضعفهم، اقتدي بأضعفهم يعني اجعل الضعيف كأنه قدوة لك، يعني أنت الإمام في الصورة وهو في الحقيقة كأنه الإمام، كأنك تقتدي به مع أنك الإمام. قال واقتدي بأضعفهم كأنك تقتدي به، فلا تطل الصلاة طالة تشق عليه. وفيه مراعاة الواحد مع الجماعة، بعض الناس لا يظن هذا، يراعى الواحد مع الجماعة، فلا يقال صل وحدك في البيت إذا كنت لا تريد الإطالة، لا، يراعى على وجه لا يحصل به تخفيف تخالف به السنة. ولهذا في قصة معاذ بن جابر القصة المشهورة استنكر أنكر النبي عليه الصلاة والسلام وغضب على معاذ رضي الله عنه في أحاديث وأخبار واردة في هذا الباب. وصلاة أبي بكر كذلك يعني رضي الله متقاربة، يعني كان صلاة النبي عليه الصلاة والسلام حتى مد عمر في صلاة الفجر، وهذا في صحيح مسلم في ذلك أنه مد، وكان في البخاري معلقا أنه الجمعة أنه كان ربما قرأ بسور طويلة إما يونس أو الإسراء والكهف، ذكر نحو من هذا سور طويلة يطيلها. وكذلك جاء عن بعض السلف رضي الله عنه وكانوا يؤثرون ذلك حتى بدع عمر في صلاة الفجر، وهذا أيضا موافق لما في صحيح مسلم لما ذكر صلاة الظهر والعصر ثم قال ذكر صلاة الفجر ثم قال وصلاته بعد تخفيف، ليس بعد ذلك يعني لا يعني بعد يعني المراد في غير صلاة الفجر، أنه كان يطيل صلاة الفجر. أما ما نقل في صفة صلاته وقراءته فهذا في أخبار كثيرة جدا بل هي متواترة في الصحيحين وغير الصحيحين. نعم. قال رحمه الله كأنه الله أعلم هو نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام هو أطول من ذلك بغير الفجر في المغرب بالأعراف، يعني زيد بن ثابت حديث عائشة في صحيح عند النسائي فرقها في الركعتين بإسناد صحيح. وإذا كان هذا في صلاة المغرب فكذلك ففي غيرها ربما يكون قراءتها أو قراءة مثلها مناسب، لكن يظهر والله أعلم الذي ذكر أنس مد في صلاة الفجر أنه داوم على ذلك. أما الذي كان يقع من النبي عليه الصلاة والسلام كان في أحوال عارضة لم يكن يطيل عليه الصلاة والسلام، وإلا نقل عنه مثلا في صلاة الفجر وصلاة المغرب أخبار أنه كان يطيل، أنه كان يطيل عليه الصلاة والسلام، لكن ليست حالة مستقرة. وفرق بين السنة العارضة والسنة الراتبة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في الفجر بالمعوذتين كحديث عقبة بن عامر عند النسائي بإسناد صحيح، وقرأ في السفر، وقرأ في السفر بالطور كما في حديث أم سلمة الصحيحين لما قرأ بالطور، وقرأ بها في الحضر بالطور كما في حديث جبير بن مطعم، جبير بن مطعم و نعم كذلك جاء يعني سور كثيرة، لكن قصدي أني مسألة سورة الطور. وجاء أنه قرأ المرسلات في آخر حياته، في آخر حياته عليه الصلاة والسلام وهو في مرضه، فإذا كان قرأ المرسلات وفي مرضه فالمعنى أنه في حال صحته كان يقرأ أطول، كان يقرأ أطول بذلك كما قالت مقاتل بن عباس إذا ذكرتني بقراءتك هذه قراءة رسول إنها لآخر ما قرأ بها في صلاة المغرب، تقوله أم الفضل لبابة بنت الحارث أمه فكأن الذي نقول عن عمر هو مد أنه استمر على ذلك، وكأن الذي خلفه يؤثر ذلك. ونقل صح عن عمر رضي الله عنه قرأ، صح عن أبي بكر أنه قرأ بالبقرة في صلاة الفجر عند عبد الرزاق غيره، قرأ بالبقرة، لكن هذا عن أبي بكر ليس مستمرا إنما أمر عارض. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بالزلزلة في الفجر، قرأها في الركعتين، كررها عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك. نعم. الغالب عليه أن يكون يقرأ من طوال المفصل، من طوال المفصل، هذا هو الأغلب. ليست الإطالة التي تكون مثلا من الطوال كالسبع الطوال ونحو ذلك، ولا من القصار، هذا هو. ولهذا حديث أبي برزة الأسلمي نضع بيد، وكان يقرأ في الفجر ما بين الستين إلى المئة، ما بين الستين إلى المئة، وهذا مناسب لطوال المفصل، لطوال المفصل ما بين الستين إلى المئة، فالمعنى بهذا، وكأنه أراد هذا بقوله في الفجر، خص الفجر، كان يقرأ ما بين الستين والمئة. وقول كان يقرأها يدل على المداومة، لأن كان ما تدل على إلا على مجرد الحصول، كان لا تدل إلا على مجرد الحصول، إنما إذا قرنت بشيء يدل على الاستمرار كان دلالة الاستمرار من هذه القرينة لا من كان، إنما هي لمجرد الحصول على الصحيح. نعم. صلى الله عليك. قاعدة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة فالأصل أنه يفعل في صلاة الفريضة إلا ما دل الدليل على خصوص مثل الصلاة على الراحلة. هنا يا شيخ في السفر، حال النبي صلى الله عليه وسلم وتصرفاته في السفر، هل تنطبق أيضا على الحضر ما لم يخص السفر بها، مثل قراءة مثلا المعوذتين في صلاة الفجر، مثل قراءة الزلزلة وتكرارها في صلاة الفجر، قيل أنها في السفر، فهل يخص بها السفر فقط ولا ممكن يصليها الإنسان أيضا في الحضر؟ لا، هو القراءة في الحقيقة نقلت مطولة ومختصرة في السفر، ونقلت مطولة وقصيرة في الحضر، فليس هناك يعني نحن نستدل بفعله في الحضر، ما يحتاج يعني قصان قرأ بقصار السور، قرأ بسور مثل الزلزلة قرأها في الحضر، والمعوذتان قرأ بهما في السفر عليه الصلاة والسلام، وقرأ بالتين والزيتون في السفر كما في حديث البراء بن عازب الصحيحين في إحدى السورتين، في إحدى الركعتين، في إحدى الركعتين. فلهذا القراءة حديثها كثيرة، أحاديثها كثيرة، فالدلالة في القراءة في قراءتها مأخوذ من أدلة الحضر، لكن هنالك مسائل استدللنا بصلاته بصلاة النافلة لم نجد دليل في صلاة الفريضة، إنما الدليل صلاة النافلة، القراءة فيها الدليل واضح، فيها الدليل واضح. أما النافلة نستدل مثلا بصلاة النافلة على مسألة صلاة الفريضة، مسألة النية، النية مثلا، وأنه لا يشترط للإمام أن ينوي الائتمام، أن ينوي أن يكون إماما، ينوي أن يكون إماما، فلهذا يجوز أن تصلي خلفه وينوي مثلا حينما تلحق به. حجاب الجبار وحديث ابن عباس، حديث زيد بن ثابت الصحيحين لما رأوه وصلوا خلفه عليه الصلاة والسلام فلما شعر به خفف، ولما شعر به علمه. بل هذا شاهد أيضا ربما مذهب الشافعي، لذا لا يشترط نية الإمامة، يعني صلى شخص بقومهم لا يعلم بهم، هذا قول الشافعي. لو صليت خلفه، هذا يقع أحيانا بعض المسائل، يأتي إنسان أو اثنان، يأتي جماعة وشخص يصلي فيصفون خلفه ربما لا يشعرونه، ثم إذا سلم أو يشعر بهم بعدما فرغ من ركعة، على قول الجمهور ما يصح إلا أن ينوي أو ينبهه، على قول الشافعي يصح ذلك، رواية الصحيحين تشهد له، لما شعر من خفف. فلا نقول أنه خاص بالنافلة، هذا نقول أصل العموم، فنقول أنا أقول هذا خاص بالنافلة، لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وحديث أخرى من فعل تدل على هذا. نعم. حسن الله عليك. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال: كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه. اللهم صل وسلم. وهذا الإسناد تقدم وإسناده على شرطهما، والحديث أيضا رواه مسلم لكن أصله في الصحيحين، كان شعره إلى أنصاف أذنيه. في الصحيحين أنس أنه عليه كان شعره يضرب إلى منكبيه، وفي لفظ إلى أذنيه، وهنا إلى أنصاف أذنيه عند مسلم، وهو عند مسلم. وجاء أيضا من حديث البراء بن عازب إلى أذنيه، وجاء أيضا في صحيح مسلم ونحو في صحيح البخاري أيضا إلى منكبيه، إلى منكبيه. وجاء عند أبي داود أنه عليه حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود الترمذي أنه عليه كان شعره فوق الوفرة ودون الجمة، لفظ أبي داود، وعند الترمذي فوق الجمة ودون الوفرة. وهذا في الحقيقة يعني فوق الوفرة النسبة تختلف، فوق الوفرة دون الجمة، الجمة هي التي تنزل على الكتفين، والوفرة الذي يحيط الذي يكون دون تحت الأذنين، تحت الأذنين ولا ينزل كتفين، واللمة ما يلم بالأذنين. عندنا اللمة والجمة والوفرة، نعم، فالجمة التي تنزل الكتفين ولا ينزل شعرها، وراها الأخبار ما كان ينزل شعر عليه الصلاة والسلام تحت الكتفين. ويقال فوق الوفرة ودون الجمة، فوق الوفرة، إذا قيل فوق الوفرة يعني أنه ينزل عن الأذنين ولا يصل الكعبين ولا يصل الكتفين. وإذا قيل دون الجمة يكون بالنظر إلى أسفل الشعر، أنه يكون مرتفع عن الكتفين و نازل على الأذنين نزول يتجاوز الوفرة، يتجاوز الوفرة. وهنا قال وصف إلى أنصاف أذنيه، إلى أنصاف أذنيه، وفي دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام كان يوفر شعره ويعتني به، كما صحيح أنه كانت عائشة ترجل شعره، وكانت ترجله وهي حائض وهو معتكف عليه الصلاة والسلام. وجاءت أخبار كثيرة في هذا الباب في الصحيحين من حديث عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسدل شعره، وكان أهل الكتاب يسدلون شعوره، وكان النبي يسدل شعره، وكان أهل الكتاب يسدلون شعوره، ثم فرق بعده. ثم جاء في رواية معمر عند عبد الرزاق مرسلة ثم أمر بالفرق، فقيل إن السدل منسوخ، لكن الصواب رواية مرسلة لا تصح، والصواب أن الأمرين جائزان، الأمرين جائزان، وأيهما أفضل؟ قيل ثم فرق بعد أن الفرق هو اللي استقر عليه أمره، والفرق هو أن يضع المشط في وسط الناصية ثم يفرقه إلى اليافوخ، ثم يجعل شقا إلى يمينه وشق إلى يساره، يجعله شقين، ولو لم يستوي فلا بأس، لكن الأولى أن يكون مستوي حتى يعدل بين الشقين، فيكون شق إلى جهة اليمين وشق إلى جهة اليسار، ولو سدله فلا بأس، ولو سدله، لكن في الغالب لا يستقر إلا إذا ربطه، إذا كان يمكن أن يربطه على القول بذلك. وجاء ما يدل على هذه القصة في العباس عبد الحارث أنه كان ربط شعره كما في صحيح مسلم، إنما إذا كان على وجه يحصل بتشبه بالنساء أو كان من عادة النساء ذلك فيمنع من جهة أنه صار خاص بالنساء، وأن ربط الشعر من عادة النساء، من عادة النساء، وذلك أن الشعر في الأصل من باب العادات والمباحات لا من باب العبادات في نفسه. أما نفس الترجيل والعناية به فهذا أمر حينما يتخذ الشعر تحدث سنة، لكن نفس أصل الشعر لا نقول أن اتخاذه سنة، لكن إذا اتخذه الإنسان فعليه يعمل بالسنة، هذا أحسن ربما ما يقال في هذا، أو لعله يتفق مع الأخبار من جهة أن نقول إنه عادة. العلماء مختلفون، ظاهر مذهب الحنابلة أن اتخاذه سنة، وجعل محمد رحمه الله، وكثير من السلف يقول إنه عادة، لكن حينما يتخذ الإنسان الشعر في هذه الحالة عليه أن يعتني به، لا يكون شعره على صفة لا تناسب مظهر المسلم في نظافة الشعر وفي ترجيل الشعر، لأن نظافته والعناية به من السيم الإسلامية التي جاءت بذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعتني به وكان يرجله، والأخبار في هذا كثيرة. بل جاء في حديث أبي هريرة من عند أبي داود سند جيد: من كان له شعر، من كان، ما قال أكرم، ما قال اتخذ الشعر، قال من كان له شعر فليكرمه، من كان له شعر فليكرمه. ولهذا في حديث عبد الله مغفل أنها قال: نهانا عن كثير من الإرفاه، نهانا عن كثير من الإرفاه. وجاء في حديث قتادة أمره أن يرجلها كل يوم، يعني هذا إذا كانت جبته ربما لا يحصل المقصود بنظافتها وحسنها إلا بأن يرجلها كل يوم بأن تتشعث ويحتاج إلى ترجيلها، فلهذا قال أمره أن يرجلها كل يوم. هذا حينما يتخذ الشعر، فمن اتخذ الشعر فإنه يتجدد الحكم، وهذا ربما يعني بالتأمل، يعني هل تتذكرون مثلا أحكام من هي في الأصل عادات وباحات، ثم إذا الإنسان عملها تجدد له حكم أن يكون أو مشروع؟ تستحضرون شيء من هذا؟ يعني أشياء في الأصل هي مباحة، فإذا عملها الإنسان الثياب، يعني كيف يعني؟ لا نعم حسن ممتاز طيب حسن، يعني هو يعني هو نفس اتخاذ يلبس أن هو الثياب هو يلبس هذا الثوب هذا، لكن نفس اللباس في الأصل واجب الستر، لكن يتخذ هذا الثوب هذا الثوب هذا يعني هذا مباح، هذا مباح. ولهذا يسن البياض، البسوا من ثيابكم البياض، البسوا من ثيابكم. لكن كون يلبس الثوب هذا الثوب هذا مباح، فإن أردت أن تختار فالسنة أن تختار الأبيض على الأصفر على الأسود على الأحمر مثلا. نعم كيف؟ نعم العجوة، العجوة، لكن العجوة في الأصل يعني يقول من اصطبح بسبع تمرات العجوة، هذا جاء الدليل ربما دال على أن أكلها من الأمر المطلوب، لم يمسه سم ولا سحر، يعني إذا أراد أن يأكل فإنه يوثر بها سبعا، يوثر بها سبعا. طيب نعم نعم هو ممكن، لكن أنا يعني نريد مثلا مثال في الشبه قريب من اتخاذ الشعر، يعني اتخاذ الشعر ها الخاتم ممكن، هذا صحيح هذا ممكن. الخاتم، الخاتم إذا قيل إن اتخاذه من باب العادات لا من باب السنن، لا من باب العادات لا من باب السنن، فإنه في هذه الحال يعني هل يجعله في اليمين ويجعله في الشمال ثم يتخذه في الخنصر أو البنصر؟ هو في الأصل إذا قيل إنه هذا أقرب، هذا المثال قريب، هذا المثال قريب وهو أقرب إلى الشعر، نقول أصل اتخاذ الخاتم مباح، هذا على الأظهر والله أعلم مباح. فإذا أراد أن تلبس خاتم لا تلبسه في السبابة ولا في الوسطى، بل بعض العلماء قال لا يجوز، لحديث علي رضي الله عنه: نهاني أن أتختم في هذه أو هذه السبابة الوسطى، أن يتختم في الخنصر أو المنصر، وحديث أنس أنه كأني أرى وبيص خاتمه في خنصره كما في البخاري أنه كان يلبسه في خنصره، هل في اليمين اليسار؟ ثبت هذا وثبت هذا الأحاديث الصحيحة. هذا أقرب، هو لبس الخاتم. يعني نقول كذلك فيما يظهر الله أعلم، نقول نفس اتخاذ الشعر مع ذي بحث الخاتم، البحث الخاتم، لكن الصحابة لبسوا لو كانوا يقتدون به عليه الصلاة والسلام، يقتدون به في أفعاله حبا في التشبه به، مثل ما أن أنس رضي الله عنه كان يتبع الدبة في الصحفة مع تبع الدبة والقرع الأمر مباح، لكن لشدة محبة للنبي عليه الصلاة والسلام صار يتبع الدبة، يتبع الدبة. نعم، لبس الخفين. كيف لبس الخفين؟ أيهما أفضل، الغسل ولا المسح؟ ما دام في خلاف خرج على القاعدة، يعني ما كان مباح، ما كان مباح. فلهذا يعني إذا دخل الخلاف يعني أنه أفضل على أفضل. فمن لبس أخذا بالرخصة، لبس الخف أخذا بالرخصة فهو أخذ بالرخصة، والله يحب أن يؤخذ برخصه. ومن خلع أخذا بالعزيمة فورد غسل القدمين. والقول الثالث وهو أصح هذه الأقوال الثلاثة أن يقال إن الأفضل للقدمين حالهما، فإن كان لابسا لهما فليمسح عليهما، فلا تخلع الخفين يعني تغسلهما. وإن كنت متجردا منهما فاغسل، فلا تلبس الخفين لأجل أن تمسح، لا تلبس الخفين فلا تتكلم غير حانك التي أنت عليها. إن كنت لابس الخفين فالأفضل البس، إن كنت غير لابس الخفين فالأفضل ماذا؟ الغسل. وهذه حالة عليه الصلاة والسلام، نقلوا عنه الغسل غسل القدمين، نقلوا عنه مسح الخفين. فهذا له حال وهذا له حال، وهذا هو أوسط الأحوال الثلاثة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت صلاة الصبح، قال: فأمر بلالا حين طلع الفجر فأقام الصلاة، ثم أخر الغد حتى أسفر، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ الغداء ما بين هاتين، أو قال: هذين الوقت، هذين وقت. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل أخبرنا حميد. وهنا قال أخبرنا حميد عن أنس، كل تقدمت عن أنس بن عن أنس. نعم، حتى هنا. نعم، حتى هنا عن عن يعني عن أنس عندك عن عن أي تقدم أيضا أخبار أخرى أيضا كذلك. قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ورد أيضا ننبه إلى حديث ذكرته رواه الطبراني في الأوسط، رواية محمد بن سليمان بن مشمول، وقيل مشمول، عن عمر محمد بن منكدر عن أبيه محمد بن منكدر عن جابر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة، لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة. وهذا لو ثبت دل على مشروعية اتخاذ الشعر، لكن حديث ضعيف الحمد لله، هذا إما مجهول أو ضعيف فلا يصح الخبر. ومثل هذه الأخبار تروى بهذه الأساليب الغريبة يدل على ضعفها إلا يدل على نكارتها. محمد بن سليمان، لا، عمر محمد المنكدر لا بأس به، هذاك المنكدر، هذاك عند هذاك اللي هو المنكدر ابن محمد ابن المنكدر، المنكدر ابن هدير التيمي، واحد منكر الحديث أظن هذا. أما عمر محمد وأخوه هم عمر محمد المنكدر وأبو بكر ابن المنكدر، هذا أخو محمد، وعمر بن محمد هذا ابنه، وفي أيضا له ابن ثاني لا بأس به لمحمد، وفي راو آخر منكر رواية، منكر المنكدر ابن عمر الظاهر ابن محمد المنكدر، يتأكد منه في التقريب، يتأكد منه واحد منكر رواية. نعم. قال: نعم، هذا الخبر لا يصح، الخبر هذا لا يصح كما تقدم. والأظهر والله أعلم أن يقال النفس اتخاذ الشعر من باب العادة ليس من باب السنة، لكن حينما يتخذ هي من السنة. إلا أنه ينبغي أن ينظر أنه إذا كان اتخاذ الشعر صار شعارا لأهل السفه والفجور في هذه الحال لا يتخذ، بل قد يحرم اتخاذه إذا كان مثلا بين قوم يتخذونه يقصدون به الشر والفساد ومقاصد سيئة في هذه الحالة يقول. هذا ذكر عبد البر رحمه الله في التمهيد يقول بمعنى رحمه الله: وصار اتخاذ الشعر في زماننا علامة السفهاء، وأضرب عنه العلماء والصلحاء والفقهاء، واتخاذ الشعر مما لا يقرب، إنما يقرب العبد دينه أو نحو ذلك من هذا الكلام. فلهذا شدد في هذا. ولذا إذا كان في مكان أو بين قوم يكون اتخاذ الشعر مثلا علامة دالة على الشر والفساد أو اتخذ لمقاصد سيئة لا يجوز اتخاذ شعره، لأن المسلم ينهى عن مواطن التهم والسوء. ولهذا النبي جاء في أخبار كثيرة له عليه الصلاة والسلام كما في القصة في قصة صفية رضي الله عنها لما قال: إنها صفية، وهو توقي مواضع التهم. نعم. مثل ما تقدم يعني. ولهذا في الغالب أنه لا يعرف يعني منذ أزمنة طويلة لا يكاد يعرف عن أهل العلم أنه كان يتخذ الشعر، يعني لا يكاد. ولهذا تجد أهل العلم في هذه البلاد وغيرها نادر تجد أناس من أهل العلم والفضل أنهم يتخذون الشعر، نادر جدا. فكان هذا سمتهم وعلامتهم، فأفهموا أنه ليس من الأمر المشروع المقصود التدين به قصدا، لكن حينما يتخذ يعمل فيه بالسنة. ثم أيضا نعلم أن الشعر كان من عادات الجاهلية اتخاذه، فهو من الأمور التي كانوا في الجاهلية يعني يتخذون الشعر، والنبي جرى على ذلك في عادته، فليس من أمر، فكان من شيء من الرجال، وربما يكون دلالات أخرى من الشجاعة نحو ذلك. وهذا واقع لكثير من الصحابة رضي الله عنهم حينما يكون الجهاد يعني يرى شعره، وكيف حينما يركب الفرس وأن جدائره نحو ذلك تنقزان خلفه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: حلقوه كله أو دعوه كله، ما قال دعوه هما، بل قال حلقوه كله أو دعوه كله، ونهى عن القزع، نهى عن القزع، دل على أن الأصل أنه الحلق، أنه الحلق. فلهذا فهم أنه ليس من أمر مشروع، وإلا لا أمر بتركه. أو ولهذا جاء في عند أبي داود أيضا أنه جاء بأبناء جعفر كأننا قال كأننا أفرخ، قال عبد الله على ذلك كأنه أفرخ، فأمر بالحلاق فحلق رؤوسنا. لماذا؟ لأن الصغار يشق علاية العنب بشعورهم، فلما كان يشق على أمهم أسماء عنابهم أمر النبي الحلاق أن يحلق رؤوسه. هذا يبين أنه حينما يريد تربية الشعر ويعتني به فلا بأس، لكن حينما لا يعتني به فلا. هذا كله يفهم أنه ليس من أمر المشروع في أصل. نعم. نعم، هذا المذهب. هذا قال يعني ما معناه رحمه الله: لولا العناء نحو ذلك لاتخذنا. هذا مذهب المشروع مذهب أحمد، ذكر في الشرح وغيره ذكروا أن اتخاذه سنة، يعني ليس إجماع، بعض العلماء يرى أن اتخاذ السنة، وهذا نقل عن أحمد رحمه الله قال: لولا المؤونة لاتخذناه. نعم. الله أحسن الله عليك. إيش يقول؟ نقيم في الهدي، هدي المعاد، يقول: ولم يحلق النبي صلى الله عليه وسلم شعر رأسه الشريف إلا 4 مرات، يقصد العمرة. نعم فقط. نعم، يعني في عمرة الجعرانة أو في عمرة القضية، عمرة الحديبية وبعدها الجعرانة، وعمرة القضاء ثم الجعرانة ثم في حجة عليه الصلاة والسلام. نعم. هل يقال للناس الآن الأصل إبقاء الشعر وعدم حلقه، ولكن إذا ذهب الإنسان للحجة والعمرة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ هو ما يعني الحقيقة ما جاء دليل يدل على أنه يشرع الطعام، ما جاء دليل، يعني لم يأتي دليل يدل على مشروعية إبقائه. ولهذا النبي حديث وائل رضي الله عنه حديث جيد، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر ولي شعر، فقال ذباب ذباب، فجززته، فلما لقيني قال لم أعنك، وهذا أحسن، حلقه أحسن، يقول قال هذا أحسن، وهذا أيضا دليل مسألة لما قال هذا أحسن، يعني حلقك للشعر دل على أنه حينما يتخذ الشعر يعتني به، وإلا فالأحسن هو حلقه في هذه الحال. نعم نعم حسن. حديث ثقة، هذا من مسلم، هذا وأخوه هذا التيمي، منكر حديث لين من جزمه المنكدر، شوف عمر بن المنكدر، لا اللي قريته تو عمر بن محمد، عمر بن المنكدر ابن محمد، هذا عمر بن محمد، شوف عمر بن المنكدر هو موجود ولا لا؟ حدثنا ابن عباد عبادي عن جابر اشكال عن إدراح عن جابر كمل عن مكدر عن أبيه ايش بعده؟ السند يعني المكدع عن أبيه، يعني هذا يدل على أن أصله مو مرفوع. المقصود الحديث ذاك ضعيف أصلا، ما يحتاج، هو ضعيف أصلا المنكدر عمر المنكدر، والثاني هذا اللين، لا في بالي واحد منكر حديث، لا من سلالة المنكدر فيما أحفظ إنهم منهم فيما اسمه لي سجم الآن، لا يوسف بن وجود هذا يوسف بن المنكدر ما كيف قال هذا المنكدر شو ذكره؟ منكر يوسف ايش قال؟ يوسف اي ينظر المنكدر أو لو يجمع أو لو أقول لو يجمع مثلا أسماء أولاده، طيب عمر ويوسف والمنكدر، عمر هذا وثقهم وثق رجل مسلم يوسف لأن أحد اللغات في يوسف يؤسف، لا حول ولا قوة، غير اسمي يا شيخ، بغير اسمي عند شاء الله، لكن هذه في لغات كثيرة كثيرة. طيب أحسن الله لك، قرأنا حديث شيخ نعم ثاني حديث صلاة الصبح أحسنت. نعم. حدثنا إسماعيل أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال سئل رسول الله عن وقت صلاة الصبح، عن وقت صلاة الصبح، وهذا الإسناد على شرطهما كما تقدم عن وقت صلاة الصبح، والحديث معناه ثبت أيضا في صحيح مسلم عن أبي موسى وعن بريدة، وأن رجل أتى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن وقت الصلاة فقال أقم معنا هذين اليومين، وفي الحديث أنه صلى الظهر لما زالت الشمس ثم صلى بقية الصلوات في أول وقتها، ثم اليوم الثاني أخرها إلى آخر الوقت، على اختلاف يسير بين حديث بريدة وحديث موسى. وفي آخر الخبر قال ما بين هذين وقته، ما بين هذين وقت الحديثين، قال ذلك بلفظ متقارب. وهنا قال ما بين هاتين، أو قال هذين وقت. وهنا قال فأمر بلالا حين طلع الفجر فأقام الصلاة، بادر إلى الصلاة في أول وقتها. والمعنى أنه بعدما تهيأ للصلاة بالوضوء وصلاة الركعتين، لأن الصحيح أن من استعد للصلاة بعد دخول وقتها ثم صلاها فإنه يكون مصليا لها في أول وقتها، لا يشترط أن يستعد لها قبل دخول وقتها. يا أيها الذين إذا قمتم من الصلاة، والقيام عند حضور وقتها إذا نودي الصلاة، والنداء كذلك. فمن قام إليها بعد دخول الوقت فتوضأ ثم صلى قبلها راتبة ونافلة فإنه يكون مصليا لها في أول وقتها، كذلك في هذا الخبر. فالمعنى أنه لم ينتظر، لأنه عليه الصلاة والسلام كان ينتظر صلاة الفجر حتى يكثروا كما في حديث جابر وغيره. قال ثم أسفر من الغد، ثم أسفر حتى أسفر، أخرها. وهذا مثل ما تقع في بريدة وحديث أبي موسى، وكذلك حديث أبي رافع أو حديث رافع خديج عند الخمسة، أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر، فصلها في آخر وقتها. والأخبار في هذا كثيرة، في حديث ابن عباس عند أحمد الترمذي، وكذلك حديث جابر عند أحمد، وكذلك الترمذي والنسائي. في قال أمري جبريل، وهذا في مكة، هو حديث بريدة وأبي موسى في المدينة. وفي أنه صلى بوقتين إلا المغرب، فإنه صلى في وقت واحد، ثم جاء في الأخبار الصحيحة بعد ذلك أنه صلىها في وقتين، فدل على أن لكل صلاة وقتين، أول وآخر. وفي حديث عبد الله بن عمر عند مسلم إن لكل صلاة أولا وآخرا، فأول صلاة الظهر حين تزول الشمس. ورواه أيضا الترمذي من حديث هريرة إن لكل صلاة أول وآخر، ولعله البخاري وجماعة، لكن ظاهر سنده الاستقامة والصحة. شاهد حديث عبد الله بن عمر إن لكل صلاة أول وآخر، أول الوقت يصلى في الوقت وآخر، والمراد آخر الوقت فيما ليس له إلا وقت اختياري، أو ما كان له وقتان، وقت اختيار وقت اضطرار وقت ضرورة، فنهايته ابتداء وقت الضرورة، مثل اصفرار الشمس للعصر، ومثل انتصاف الليل لصلاة العشاء، على مذهب أحمد خلافا للجمهور الذين يقولون إن وقتها ينتهي بنصف الليل. قال ما بين هذين وقت، وفيه الوقت الموسع. وربما يستفاد من هذا، يعني من جهة عموم الخبر فيما يظهر لي والله أعلم، قد يؤخذ من عموم هذا الخبر مسألة، وإن كان هذه الأخرى لكن من خصوص هذا الخبر، وهو أن من صلى وحده، من صلى وحده بغير عذر وإن كان آثما فصلاته صحيحة، فصلاته صحيحة، لأن الرسول قال عليه الصلاة ما بين هذين وقت، وأطلق كل من صلى بين هذين الوقتين فهو وقت له، ولم يقل إلا مثلا من صلى من تجب عليه الجماعة أو سمع النداء نحو ذلك فهو وقت له وإن كان آثما، ويدل له صحة صلاة من صلى العصر بعد، قال تلك صلاة المنافق يرقب الشمس، وهو منافق العملي، فصلاة الصحيحة، ومعلوم أن هذه الصلاة لا يجوز أن تصلى، وهذه في الغالب يصليها وحده، فإذا صحت الصلاة في هذا الوقت، صحت الصلاة في هذا الوقت وهو آثم، وإن صلى وحده فصحة صلاة من صلاها قبل هذا الوقت وإن كان آثما من باب أولى، لأنه إذا كان وقت الضرورة وقت تصح الصلاة فيه، فما قبل الضرورة تصح الصلاة من باب أولى، لأن القول نسب إلى ابن أبي موسى وابن عقيل، وهو أن من صلى صلاة الجمع صلى وحده بغير عذر فصلاته لا تصح، وقع في كلام شيخ الإسلام رحمه الله شيء مؤيد هذا، وإن لم يكن صريحا منه رحمه الله. نعم. حتى أسفر، يعني ظهر النور، يعني ظهر النور وأسفروا، ولهذا قال حتى ثم أسفر من الغد، حتى أسفر من الغد، يعني لما انفسح البصر وظهر الضوء. ولهذا في حديث ابن عمرو: وصلاة الفجر ما لم تطلع الشمس. وهل هو اختيار إلى طلوع الشمس؟ هناك قول لبعض العلم أن للفجر وقتين، وقت اختيار ووقت ضرورة، وقالوا إن الاختيار يكون إلى أول إسفار، وبعد ذلك فإنه وقت مما مكروه أو نحو ذلك، لكن يعني أظهر الله أعلم أنه وقت اختيار. وهذا في حق مثلا جماعة مثلا، أما من يصلي مع الناس فليصلي مع الناس. ولهذا بكر الصديق رضي الله عنه صح عنه قرأ البقرة وقيل له طلعت الشمس، قال لو طلعت لم تجدنا غافلين، لم تجدنا غافلين. في حديث رافع: أسفروا بالفجر فإنه أعظم أجر. لكن هذا الصحيح المراد يعني أحسن ما قيل في قول أسفروا الفجر، يعني أدخلوا فيها متيقنين، فلا تبادروا بالصلاة في أول الوقت، فقد يبادر إنسان الصلاة قبل دخولها لأنه علم أن النبي كان يبادر إليها ويصليها بغلس، فأسفروا بالفجر، يعني خروج الضوء وانشقاقه وظهره ثم يتسع شيئا فشيئا، وهذا أحسن. أسفروا بالفجر. قال بعضهم، وقال الطحاوي رحمه الله شيخ ابن رجب وابن القيم رحمه الله، قال: ادخلوا فيها مغلسين واخرجوا منها مسفرين. أسفروا بالفجر، يعني ادخلوا فيها مغلسين واخرجوا منها مسفرين. لكن ما فيه شيء بين يعضده سيرة عليه الصلاة والسلام أنه كان ينصرف في صحيح عن البرزة ولا يعرف الرجل منا جليسه، جليسه الذي بجواره أو جليس الصاحب الذي يجالسه. نعم نعم نعم، هو معنى. وسميت صلاة الصبح، سميت صلاة الصبح لأنه بعد خروج الصبح، سميت صلاة الصبح أصبح بالصبح، يعني معنى أدخلوا فيها بعد الصبح. لا يجوز الدخول في الصلاة إلا بعد تحقق، لأنه يعني خشي عليه الصلاة والسلام أن يبادروا إلى الصلاة مغلسين قبل دخول وقتها، أصبحوا بالصبح. لا تظنوا أن عظم الأجر في المبادرة إليها قبل التحقق، لا، إلا في موطن يشرع المبادرة إليه وهو في فجر يوم مزدلفة، يوم النحر، صبح يوم النحر، يصلى بعد طلوع الفجر، بدأ مباشرة عليه الصلاة والسلام لما بدأ له الصبح. قال نعم الحنابلة الجميع يقول نصف الليل هذا وقت اختياري، نصف الليل لحديث عبد الله بن عمرو وغيرها، ووقت العشاء نصف الليل الأوسط، نصف الليل، الليل يقسم إلى نصفين في كل ليلة، فالنصف الأول هو وقت العشاء، النصف الثاني هذا عند الجمهور ليس وقت عشاء، وعند أحمد جماعة أنه وقت ضرورة. لا لا لا، اللي نبت أن التقويم يعني الآن يعني ما عليه أن التقويم الحقيقة ليس فيها استدراك ولا شيء، النص صحيح، وأن هذه كل هذه مثل ما سبق أنا ذكرت أكثر من مرة، قلت أن هذا ليس عهد ليبين، وإنما هي أمور شيعت ونشرت، وإلا ليس قد يكون شيء يسير، وإلا يعني الواقع العام ثبت أن التقويم على حاله ما فيه أي شيء. ها؟ لا ما هو لا، كل هذا تحريم تشديد، كنت التحريض، ثم أيضا انظر إلى آثاره، أوقعت وساوس لبعض الناس، صار يصلي مرتين وصار يعني، ولهذا يعني لو فرض أن الصحيح وصلى إنسان 10 سنين صلاة الصحيحة ما عليك إلا صلاة واحدة تقضيها بس، لو فرض، لأنه لو فرض الإنسان اجتهد الآن وصلى اليوم الفجر قبل الوقت وصلى بكرة قبل الوقت، اشتكر الصلاة الثانية قضاء للأولى، وصلى بعدها وهكذا، ها؟ يعني لو فرض أنه فتكون الصلاة بعدها قضاء، ولا يشترط في القضاء تعيين النية، يكفي نية الوقت، فلو فرض هذا لا يلزم إلا قضاء، لو فرض إلا صلاة، وهي الصلاة يعني صلاة واحدة، صلاة واحدة، مع أنه أصلا يعني لا يكاد يثبت، وكلام الناس مختلف في هذا، منهم من قال خلاف هذا، لأن طلوع الفجر مثل طلوع الهلال، مثل ما بعض الناس يختلفون، يقول بعضهم طلع الهلال وبعضهم يقول ما طلع، نأخذ بكلام يقول ما طلع ولا اللي طلع، إذا كان من أهل الخبرة ومن أهل المعرفة وتحققه يته، نأخذ بقول هذا وبقول هذا، بقول هذا، بقول من أثبت، قول من أثبت، لأنه مبني على الإثبات والرؤية. ثم أيضا طلوع الفجر في الغالب أنه يخفى، فيمكن الناس خرجوا وما رأوا الهلال، ما رأوا طلوع الفجر، ما رأوا، وغيرهم رآه، ومعلوم أن الفجر لا يطلع خفيفا أول ما يخرج خفيف ثم ينتشر بعد ذلك، ثم نفس يعني اللي بني عليه على لجان يعني معروفة من الخبرة ويمشي عليه المسلمون منذ سنوات، ثم يدل عليه الاضطراب، بعضهم يقول 17، بعضهم يقول 5، بعضهم يقول 3، لو لم يكن الاضطراب فنبقى على اليقين وانتهى الأمر. يعني حينما نجعل أمور الناس في أمور العبادة إلى هذه الحال ترتب عليه أمور كثيرة، مثل ما تقدم صاروا يشكون في الوقت وتصيبهم أحيانا نوع من الوساوس، ويعيد الصلاة ويكررها، والنساء في البيوت وغير ذلك، ما هناك شيء يدل على ذلك، والذي يظهر والله أعلم أن الحال هو على التقويم الموجود، إن كان شيء يسير يمكن أن دقائق، إن كان والدقائق هذه وقت الأذان يعني يحصل فواتها. عندنا الشيخ في المرصد تستير مرصد الفلكي لتبع الجامعة جامعة المجمع، قصدوه الشيخ اللي هو الخضيري ومعه ناس متخصصين وأجهزة، قصدوه أيام طويلة فوجدوه أنه لا يفرق عن التقويم إلا يمكن دقيقتين، وقال لي عبد الخضيري سألت عن هذا ورحت هناك وقال لي الكلام هذا، أنا قلت له قلت يعني كذا وكذا وكذا، وقال نعم، وقال إحنا رصدناه وتابعناه بالشيء هذا فرق، قلت هذا هو الواقع، يعني إنه يعني ما في فرق، وهذا الله يستقر الأمر، الله هذا اللي يستقر الأمر، وأمر بالكف عن هذه الأمور وعدم التلبيس وعدم، واللي بيتحدث مثل الأمور هذه لا يتحدث مجالس العمل، يعني من الخطأ التحدث بهذه المجالس في القنوات وكذا، وثم هذا لا يحصل، يعني حينما يتحدث إنسان في مثل هذه الأمور ولم يتحقق وغيره خالف لا ينبغي من ذلك، بل الواجب أن ينتظر حتى يدرس الأمر ويستبرأ أو استبراء تام، ثم إذا استبرأ تحدث، أما يتحدث مثلا في المجالس وعبر الفضائيات يلبس على الناس في أمر لا يتأكد، هذا لا ينبغي ولا يحسن، وخاصة غير أن يعني بعض من تكلم هو من سنوات يخالف ناس كثير من أهل العلم، وفي حياة الشيخ باز أيضا كان مقرر هذا وثبت وأرسلوا لجان، فينبغي مثل هذا التثبت وعدم يعني التلبيس على الناس، وخاصة اليوم الناس حينما يشعر ينتشر والشيء اللي يخالف يصير له عند الناس قبول ويتحدثون به، ثم الواقع مثل ما سبق وأنا ومثل ما ذكر الشيخ يوسف وأيضا مثل ما سمعتنا أن الأمر ليس كذلك، وأنا قبل سنوات يعني رحت أنا وبعض الإخوان قبل صلاة الفجر قبل سنوات على طريق رياض القصيم مسافة على التقويم، يعني صلينا ويمكن لم تكن لنا خبرة برؤيته، لكن بعد ما صلينا رأينا النور انفسح، يعني انفساح يسير، انفساح يسير يعني بعدما الأذان والسنة والصلاة رأينا يعني ما في ظلمة بل بدأ يعني يظهر. فلهذا في هذه الأمور هذه ينبغي التأني فيها، هو لما يكون فيها من الخلاف والنزاع الذي يحصل تشتيت، وخاصة أنها أيضا حتى وقع في غير البلاد، في غير بلادنا، تكلم بأناس في غير بلادنا، لكن في غير بلادنا ما أدري عن الوضع، يعني في الأرض وغير الأرض ذكر عن هذا، أنا ما أدري عن الوضع وش حقيقة الأمر، وبعض علماء هناك يقولون قبل الفجر، ما أدري عن الوضع والتقاويم عندهم، هم أعلم بذلك، لكن الذي هنا مثل ما تقدم أن الأمر على ما هو عليه ولله الحمد. أحسن الله إليكم. ويبقى قول أهل السير حجة في هذا الشيء. نعم ما شاء الله. طيب هو في الصوم كقول أهل المدينة يا شيخ. هذا يحقق هذه البركة. لا بالفلك بس بجانب الفلكي. طيب بركة بركة. ها؟ والله يمكن. هم أهل خبرة الله الاختصاص يعني. نعم هو هذا الشيء أقول هو هذا الشيء مبني على يعني الأمور هذه يكون العالم مقلد فيها، يكون العالم نفسه مقلد للعامي ربما، يعني إنسان مثلا يعني قد يكون إنسان من عامة الناس وليس عنده مثلا علم لديه خبرة في هذا الشأن وهذا الأمر في أي أمر من أمور الدنيا مثل قيافة وغيرها مثلا وغيرها، يكون العالم يقلده بذلك، يقلده في هذا ويعمل بعمله، فمثل هذه الأمور تبنى على أهل الخبرة والثقة، فإذا أخبروا بذلك وجب الالتزام بذلك. نعم صلى الله عليه وسلم. طالت ترى المسألة لا اختصر من ايه الثقة هو وكر، هذا ليس في الستة ذولا في التمييز ولا يمكنهم اللي هو الحسن ها بين مجهول وضعيف، لعلك تجمعهم كلهم، لا اجمعهم في ورقة اخواني يبغونهم، لا لا لا اقول لا تفر، لا من عائلة المنكدر يجمعهم. طيب سن الله عليه. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحيى بن سعيد عن نوفل بن مسعود قال دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه فقلنا حدثنا بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من كن فيه حرم على النار وحرمت النار عليه: إيمان بالله، الثانية حب الله، الثالثة وأن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر. نعم. وهذا الإسناد عن نوفل يحيى بن سعيد القطان عن نوفل بن مسعود، هذا ذكر بتعجيل منفعة السهمي وذكر ابن حبان في الثقات، وعلى هذا لا يكون ثقة، ذكر ابن حبان لا يكفي، لكن الحديث أصل في الصحيحين، أصل في الصحيحين: ثلاث من كنا فيه، نعم، وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله أحب إليه من سواه، وأن يحب المرأة يحب الله، وأن يكره أن يرجع في كل بعيد أن قاده الله كما يكره أن يقذف في النار. وهذا في معناه حرم على النار وحرمت عليه النار، وهذا ورد في أخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، يعني مثل من قال إن يتقي بذلك وجه الله، حديث صحيحين: من قال لا إله يبتغي بذلك وجه الله حرمه الله على النار. ولا حديث هذا متواتر عنه عليه الصلاة والسلام: إيمان بالله وحب الله وأن يقال حديث وحب الله، والشأن كما قال السلف أن تحب لا أن تحب، هذا الشأن كل يدعي المحبة، لكن الشأن لا أن تحب، أن تحب. قال يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحييكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فهذه آية الامتحان كما قال الحسن، من أراد أن يعرف أو أن يكون محبوب الله فلينظر حاله عند هذه الآية. ولهذا روي أن قوم ادعوا حب الله عز وجل فنزلت هذه الآية امتحان امتحان. ولهذا يعرف العبد يعرف نفسه في المتابعة، والمتابعة مفسرة كما في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة عليهم أعزة كافرين يجاهدون في سبيله ولا يخافون لومة لائم. هذه الخصال أربعة: أذلة الذلة عليهم، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيله ولا يخافون لومة لائم. فمن جمع هذه الخصال الثلاثة فإنه قد امتحن قلبه للمتابعة والمحبة، وأن يلقى في النار فيحرق أحب إليه من أن يرجع في الكفر كما تقدم أيضا في حديث الصحيحين. والحلاوة هذه حقيقية خلافا لمن قال إنها تخيلية أو نحو ذلك، لا حقيقية على ظاهرها. في حديث ثلاث من كل وجد بهن حلاوة الإيمان، حلاوة كل شيء بحسبه. يعني انظر للإنسان حينما يصوم ويجد في لذة الصوم والأنس في الصوم ما يصرفه عن الطعام، فحلاوة الصوم ولذة الصوم تنعدم عندها حلاوة الطعام وإن كان من أشهى المأكولات. كذلك إذا يدخل في صلاته فيجد من لذة الأنس والذكر الله عز وجل ما يصرفه عن سائر الملذات حتى من الطعام والشراب والذكر، بل الصدقة أيضا. الكثير من السلف يقول: إني لأجد طعم الصدقة في فمي قبل أن يأكلها المتصدقة. يعني حينما تصدق صدقة لوجه الله عز وجل بشدة محبة الصدقة وأنس بها ربما يجد لذة كأنه يأكل طعام لذيذا، أو هذه الصدقة يأكلها ويجد لذتها أو أشد من ذلك. فاللذة على ظاهرها، كما قال لذة عقلية، لا، لذة حقيقية ولذة كل شيء بحسبه. وانظر إلى الأحوال المقول عن السلف رحمه الله عليهم حينما يقوم في الصلاة فمن شدة أنسه في الصلاة لا يجد ألم اللسع، مثل ما نقل البخاري رحمه الله، وكان معه أحد طلابه فكان يصلي يقول فلسعه الزبور 17 لسعة، ولسعة الزبور شديدة فما تحرك في صلاته. ولا شك أن هذا لا يكون إلا مع لذة أنسته هذه اللسعة، هذه تكون لذة أنس الإنسان. أنت أحيانا حينما يكون الإنسان مشغول مثلا مع إنسان مقبل عليه بحديث يهتم به، مثلا إنسان مثلا إما يعظمه بشرفه وولايته ويقبل عليه بقلبه، ربما لو حدث عنده أصوات أو ربما لو قرصته ربما لا يحس، يقبل قلبه على رجل من أهل الدنيا، هو رجل من الدنيا قد لا يحس أحيانا، قل ما أحسس. وهذا يقع لأن إقبال القلب هو الذي يصرف، هو الذي يصرف بذلك. وهذا واقع أيضا حتى للنائم حينما يعرض الأمور من أحوال في حال نومه من الرؤى وغير ذلك، سواء كانت حسنة أو بضد ذلك مما سيئة أو بضد ذلك مما يجد فيه من لذة والأنس. نعم، في آية من الحديث الصحيحين، يعني الحديث الصحيحين، لكن نوف المسعود هذا يعني مجهول حال ولا يقوي الثقة رواية عن الإنسان، ولو كان مجهول لا يقوي على الصحيح. لكن نقول يرفعه إن كان مروى عن يحيى سعيد، يرفعه من جهالة العين إلى جهالة الحال. يعني أصح الأقوال، يعني مشهور عند المصطلح أن مجهول العين هو مروى عن واحد، مجهول الحال مروى عن اثنان، لكن هذا قول مرجوح. والصواب ما حققه الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل، وقال إن الراوي يرتفع عن جهالة العين برواية الواحد الإمام كيحيى بن سعيد بن سفيان الثوري، إذا روى عن إنسان ولو لم يروي عنه غيره فإنه يرتفع من جهالة العين لجهالة الحال ولا يحتاج إلى ذلك. وربما الإنسان يروي أكثر من واحد فيبقى على جهالة الحال لشدة جهالته إذا كان رواة عنه ضعف مثلا. فلهذا نقول يرتفع برواته بروايته عنه عن جهالة العين على المحقق كما تقدم في كلام الرجل. عفوا على هذا يعني كذا يروع عنه يعني يروع عنه. وعلى هذا يكون مثل ما تقدم حجاني على قول الجمهور. لا لا لو روى عنه مئة لو روى عنه مئة ما دام منهم ما عدلوه لماذا سكتوا عنه؟ ما عدلوه في الأصل أنه هذا قول ضعيف هذا ذهب إليه من كثير جماعة يقول إذا كان الإنسان متقدم فإن تقدمه ترفع عنه ويلحقه. هذا ليس هذه القاعدة. لو فصلنا اضطربنا الأصل في القواعد الاضطراد. ولهذا أبو نصيرة مولى أبي بكر روى عنه حديث عثمان أصر ما استغفر ويعاد له 70 مرة. قال ابن كثير بمعناه يعني أن مثل هذا لم يرتفع. لكن على القاعدة نقول مجهول يعني ربما يكون إنسان إمام يثق بإنسان قد يكون ضعيف قد يكون متروك. الواحد رحمه الله روى عنه ناس متروكين مشايخه وإن كانوا قلة. لكن مثل ما ذكر بعض العلماء ربما أنه تظاهر أمامه مثل الشافعي رحمه الله أو أحد شيوخه متروك. ومع ذلك نقول هذا لا يرفعه يعني عن حد الضعف الشديد الذي هو عليه. نعم الآن هو ما دام أنه ما وثق في هذه الحالة نقول الأصل بقاء على الجهالة. يعني نحن يشترط مجهول حال هو مجهول حال ما في إشكال يعني على القاعدة. هو من ذكرت يعني أن بعضهم كم كثير وجماعة يرون أن مثل هذا يرتفع وربما جعلوه فوق أو يعني مع ارتفاع الجهالة إلا أنه ربما عدلوا وثقوه. لكن هذا فيه نظر. فالقاعدة أن من لم إذا لم يوثق أو ما وثقه وثقه ليس غير معتبر فنصب بقاءه على الجهالة حتى تزال عنه. نعم إسناده يكون على هذا باب الحسن لغيره لشاهده الصحيحين. يكون باب الحسن لغيره لشاهده الصحيحين. ناخذ حديث اللي بعده لسه سبق معناه عشان نقف عليه. طيب حسن الله إليك. قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط لبني النجار فسمع صوتا من قبر فقال متى مات صاحب هذا القبر؟ قالوا مات في الجاهلية. قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. وهذا يتقدم الحديث كلام عليه وفي إثبات عذاب القبر وأجمع أهل العلم على ذلك. سبق لنا أيضا مسألة في هذا تعلق في إنكار عذاب القبر وأن إنكاره أمر منكر وذهب جمع من السلف إلى أن من أنكره بعد العلم فكأنه رد على النبي عليه الصلاة والسلام قوله وصرح جمع العلم بتكثير من أنكر عذاب القبر. بل إن بعض العلم يعني يقول خبر الأحاديث ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما يرده بعد ثبوته حكمه كذلك. وذكر ابن القيم رحمه الله عن بعض العلم إسحاق بن راهويه أو غيره. لكن في الغالب أنه ما يمكن أن ينكره لسان إنكار تام إلا على سبيل المكابرة. إنما قد يقع عن شبهة مثل ما يقع لكثير من البدع الذين لا يكفرون في تأويلهم لبعض الأدلة في الكتاب والسنة فيصرفون عن ظاهرهم لا ينكرون لكن يتأولونها والتأويلات البعض غير مقولة. إنما بشدة الشبه ونشأتهم عليها صارت يعني كالتي غشيت قلوبهم فاستكبروا واستعظموا ترك هذه الأشياء ممن سبقهم من مشائخهم. فلهذا كان شبهة في درء التكفير لأجل هذه الشبهة. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد. جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه منارة علم ومنبر هدى.